إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان منهج أهل السنة وبيان قواعدهم في الأسماء والصفات ورد على أهل التمثيل والتعطيل بالحجج القوية والبراهين الواضحة، بعد أن فرغ من ذلك شرع رحمه الله في دفع شبه أهل التأويل والتعطيل، فقال رحمه الله تعالى: شبهات والجواب عنها. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، يعني السكوت عنهم فلا يتكلم فيهم. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم بمثله فيما أولتموه؟ فهذه هي الشبهة التي أثارها أهل التأويل وأوردوها على أهل السنة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. فبعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل. فقال أهل السنة: نعم، ننكر عليكم هذا لأنكم تصرفون النصوص عن ظاهره. فقال أهل التأويل: أنتم أيضا صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن توافقون على ما أولناه فتؤولون جميع النصوص، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم. مثال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله تعالى: تجري بأعيننا. قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: أي تجري بمرأى منا وحفظ. وقال ابن كثير رحمه الله: أي تجري بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. وقال السعدي: أي تجري بنوح ومن آمن معه وما حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ ونعم الوكيل. قال أهل التأويل لأهل السنة في قوله تعالى: تجري بأعيننا: إنكم لم تأخذوا بظاهره، لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله، وأهل السنة يقولون: تجري بأعيننا، أي تجري برؤيتنا بأعيننا، بمعنى تجري ونحن نراها بأعيننا، ويجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. مثال آخر: يقولون يا أهل السنة: أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والحديث هو حديث الأولياء، أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قالوا ظاهر الحديث أن الله عز وجل يكون هذه الأعضاء سمعه وبصره ويده ورجله، وأنتم يا أهل السنة لا تقولون بهذا، فلماذا أولتم بعض النصوص وتركتم البعض الآخر؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما وهو في نفي التسليم لهذه الدعوة، أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهره، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات تختلف معناها بحسب ترتيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. فهذا رد مجمل، والمجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهمه، ويطلق أيضا على المجموع، من أجمل الحساب إذا جمعه وجعل جملة واحدة. قال الفيومي: أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل. فهذا كما ترى رد مجمل، وهذا هو الوجه الأول، أننا لا نسلم أن تفسيرنا لتلك النصوص يخالف الظاهر، لأن ظاهر الكلام هو ما يدل عليه لفظه وسياقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في الأمثلة. فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه، فإنه يختلف باختلاف السياقات، فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى آخر في موضع آخر، لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر. فإذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني، وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق، وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. هذه قاعدة قد مر تفصيلها وبيانها، ومر كذلك التدليل عليها من النقل ومن السمع. قال: انظر إلى كلمة القرية في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، وفي قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فكلمة القرية في الموضعين يختلف معناها، ففي الآية الأولى واسأل القرية، كلمة القرية يراد بها أهل القرية على حسب ما دل عليه السياق، لأن كثيرا من المفسرين يقولون هذا إنما هو على سبيل المجاز، وأنه لما قيل له اسأل القرية كان ذلك على سبيل المجاز منهم له، والمراد أنه يسأل أهل القرية، مع أن الظاهر يدل على أن المراد بهذا النص هو سؤال أهل القرية، فإن أولاد يعقوب ما قالوا له اسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل الجدران واسأل البيوت واسأل الأشجار واسأل الشوارع، ما أرادوا ذلك ولا قصدوه ولا فهم هو ذلك، وإنما أرادوا وفهم هو ما أرادوا اسأل أهل القرية. إذن هذا على ظاهره، فهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن السليم وعليه، فلا يكون هاهنا تأويل واقع من أهل السنة لهذا النص. أين التأويل؟ هذا هو ظاهر النص. ففي الآية الأولى واسأل القرية، كلمة القرية يراد بها أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقولوا لأبيهم اسأل القرية أي الجدران، ولكن يريدون اسأل أهل القرية، وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال، لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل واحدا واحدا أو اثنين، لكن واسأل القرية هذا أدل على الاستيعاب مما لو قال اسأل أهل القرية. الآية الثانية: إنا مهلكو أهل هذه القرية. فالمراد بالقرية المباني والأرض، لأنه قال أهل هذه القرية. فكلمة القرية ها هنا التي يقع الهلاك على أهلها، كلمة القرية المراد بها المكان، لأنه قال أهل هذه القرية، أي أهل هذا المكان الساكنين فيه وهو القرية. فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، وهذا كثير حتى في كلام الناس. فهذا هو الوجه الأول، أننا ننفي التسليم لهذه الدعوة، فنقول ما ادعيتموه علينا يا أهل التأويل لا نسلم به. الوجه الثاني في الرد المجمل أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. والمتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة من النعت والبدل والحال، وأما المنفصل فما يستقل بنفسه كالحس والشرع والعقل. فلهم دليل من الكتاب والسنة، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنفصل فعلى كل نص ادعى هذا المؤول أن السلف صرفوه عن ظاهره. الجواب الثاني أو الوجه الثاني من الرد المجمل، نقول هب أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهره، لكن بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. وكثير من الكاتبين وأهل العلم يأتون بأن بعد هب أن أهل السنة، وأجاز ذلك ابن بري. وأما الأفصح فأنه لا يؤتى بأن بعد هب، فتقول هب أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، لكن بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. إما متصلا يعني يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وإما منفصلا يعني بدليل آخر. فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: أولا أننا لا نسلم أنه صرف لللفظ عن ظاهره، لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق، وهو يختلف باختلاف الأحوال. ثانيا سلمنا أنه صرف لللفظ عن ظاهره، ولكنه بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. فإذا قال القائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا، فلنا أن نصرف كلامه إلى ما أراد، ولا نكون حينئذ قد وقعنا في التأويل، بل وافقنا مراد المتكلم، لأن التأويل إنما يكون صرفا للكلام عن ظاهره بلا قرينة، وهذا يكون على الضد مما أراده المتكلم بالكلام. وأما إذا كان ذلك مراد المتكلم بالكلام، فإذا ما صرفناه إلى مراده فإنا نصيب حينئذ ونوافق ما أراده بكلامه، ولا نكون قد أولنا كلامه. مثال: قال تعالى تجري بأعيننا، قالوا ظاهرها أن السفينة في نفس العين. والجواب: أولا لا نسلم لهذا لوجود دليل، إما متصلا وإما منفصلا، وهنا دليل متصل وهو الباء في قوله بأعيننا. فالباء ها هنا للمصاحبة وليست للظرفية، الباء ها هنا للمصاحبة وليست للظرفية، فهذا جواز. ثانيا نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض، فإن صنعت السفينة الجواب في الأرض. وأين جرت؟ الجواب في الأرض. كيف تكون في عين الله؟ هذا دليل اللفظ، ومع ذلك يدعون أن أهل السنة أولوا هذه الآية. ويدلك على أن السياق يعين المعنى المثال الذي ذكرناه من قبل، وهو قوله تعالى: واسأل القرية. المراد بالقرية أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن مستحيل، لكن قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المباني والأماكن. فكلمة القرية جاءت في موضع يراد بها أهل القرية، وفي موضع يراد بها المباني. مثال آخر، نقول: أنا لي عين موقودة وعين موروده. فكلمة عين اختلف معناها بحسب السياق، فالأولى عين موقودة يعني الذهب، لأن من أسماء الذهب العين، كما قال الفقهاء في باب العروض: ولا يعتبر ما اشتريت فيه من عين أو ورق. والثانية عين موروده، والمراد بالعين هنا الماء، فباختلاف السياق صاغ للعين معنيان. وهذا طريق جيد في الرد، هو أن نرد المسألة إلى وجهين: الوجه الأول مجمل والثاني مفصل. يعني إذا أردت الرد على أهل البدع أو غيرهم فأنت تنحى هذا المنح، فتقول: الرد من وجهين مجمل ومفصل، فأما الرد المجمل فكذا، وأما الرد المفصل فكذا، ثم تفصل ما شئت في الرد المفصل. ففائدة الرد بهذه الطريقة بينها لنا العلامة المصنف رحمه الله. فائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد، أما المفصل فيكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. مثال: إذا قيل لك: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ الجواب: نقول عندنا دليل خاص ودليل عام. الدليل الخاص قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيده بالتعمد. الدليل العام قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما اسم موصول يفيد العموم، فيما أخطأتم به. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الواحدة دليلان عام وخاص فافعل، لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، وأما العام فترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. فإن قلت: إذا كان هناك دليل عام ودليل خاص فلا حاجة حينئذ للدليل الخاص ما دمنا قد جئنا بالدليل العام، فالجواب: بل نحتاج للدليل الخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة التي تدفع أنت في وجهه بما تأتي به في الدليل الخاص. فإذا أتيت بالدليلين الخاص والعام ما بقي للخصم أي حجة. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. ولا يعرف لهذا المنقول في الحقيقة إسناد، ولم ينقله أحد من أصحاب أحمد، فإن الغزالي قليل التمييز في الحديث، باعترافه هو، حيث قال: وبضاعتي في الحديث مزجاة، كما ذكر ذلك في كتابه قانون التأويش. وإن كان هو أجل من أن يتعمد الكذب، ولكنه لا يميز بين المنقولات. قال شيخ الإسلام: فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، لأنه نقل عن أحد أصحاب أحمد، فمن هو؟ فهذا مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول. ثم إن مذهب الإمام أحمد في الصفات مذهب معلوم مشهور، وهذه الأحاديث بيّن العلماء المراد منها وأنها غير محتاجة إلى تأويل. وحديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فمعناه إني لأجد تنفيس الرحمن، أي تفريده على المؤمنين، والنفس الفرج، فإن أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، ولهم فضائل معلومة. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال العلامة المصنف رحمه الله: وقد شرع في بيان الدليل الخاص، فهو يتتبع تلك الشبهات شبهة شبهة من أجل دحضها ونفيها. فبدأ في المثال الأول بما ذكر فيما نسب لأحمد رحمه الله تعالى، فقال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال: الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي صنعه المصنف رحمه الله تعالى هو ما عليه أهل السنة في صنيعهم، لأنهم يقولون: أثبت العرش ثم انقش. فإذا كان النص الذي أتى به الخاص ضعيفا لا يثبت، فإننا لا نعني أنفسنا في الرد عما فيه، لأنه يرد جملة، فإذا كان النص ضعيفا فقد كفانا المؤول. فنظر في النص أولا، قال: هذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. قال العلامة المصنف: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، ففان الله مؤونته. والحديث رواه الخطيب في تاريخه، وابن عدي في كامله، وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان، وابن الجوزي في العلل المتناهية، كلهم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، وهو متروك، وكذبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة. والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن العربي وجزم ببطلانه، وضعفه الألباني وغيره، فلا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا أيضا، بل سنده ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن يزيد وهو متروك عليه. فلا داعي لتفسيره أو تأويله، لأن التفسير كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لأن التفسير فرع للتصحيح، التفسير فرع التصحيح، فنحن لا نصحح إلا ما ثبت، وأما ما لم يثبت فإننا نطرحه ولا نخوض في معناه. والحديث كما مر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة، وقالوا إنكم أولتموها، وإيرادهم لذلك له غرضان. الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، لأنه إذا ثبت أن أهل السنة قد أولوا نصا على طريقة أهل التعطيل والتأويل، فيلزم أهل السنة أن يؤولوا سائر النصوص، فهذا غرض لأولئك المؤول. قالوا إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تؤولوا في غيرها فأنتم متحكمون، والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مدرا واحدا وإلا فالتناقض. فهذا غرض من غرضيهم. وأما الغرض الثاني فهو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم، أي يسكتون عنهم فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص فلا حق لكم في الإنكار علينا. قال: وقد أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق، فقلنا: أولا، نرفض أن يكون هذا من باب التأويل. ثانيا، أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص، إما دلالة متصلة وإما دلالة منفصلة، فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم لما قالوا مع الدليل، فلا يعد حينئذ تأويلا، لأنك لو صرفت النص عن ظاهره لدليل لا تكون مؤولا، لأنه ما دام هنالك دليل يدل على صرف النص عن ظاهره فهذا إذن مراد المتكلم، فتكون قد وافقت مراد المتكلم، والتأويل بضد ذلك. فإما بالمنع وإما بالتسليم مع الدليل. ما هو المنع؟ الجواب: المنع بأن نقول هذا ليس فيه تأويل لأن اللفظ لا يدل على سواه. وما هو التسليم؟ الجواب: التسليم هو أن نقول نعم هذا تأويل ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها، فبدأنا أولا بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أما الحديث الأول فقالوا لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في الأرض، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه، واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين الله عز وجل أو سحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين. قالوا هذا تأويل. وأما الحديث الثاني فقالوا المراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده، وليس المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. وأما الحديث الثالث فقالوا إن الرحمن ليس له نفس، لكن المراد بذلك نصر الله عز وجل، وهذا تأويل. قال في التعقيب على ما قالوا: فالذي مر من قولهم هذا تأويل هذا تأويل هذا من كلامهم. قال: ونحن نقول أما الحديث الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا الحديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوته، فلا حاجة للخوض في معناه لأنه ليس بثابت، فضلا عن أن نضرب له معنى. قال المصنف رحمه الله: لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. والموقوف الذي هو هذا ضعيف جدا، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحذر ليس من صفات الله عز وجل كما هو معلوم لكل عاقل. يكفينا هذا كله أن الحديث ضعيف جدا موقوفا، وهو الذي يعلق عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عنه ويقول هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقد مر أن الموقوف ضعيف جدا، فما دام ضعيفا جدا فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال شيخ الإسلام والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. قال ونحن نقول إذا كان هذا مرويا عن ابن عباس فلا يخلو أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا، فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفع، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. والحق أن هذا يحتاج تقييدا، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل بإطلاق، فإن ذلك يؤدي إلى رد أمثال الروايات التي وردت عنه على هذا النحو حتى ولو كانت ثابتة صحيحة إليه، فهذا يحتاج إلى نوع تقييد. قال وحينئذ لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما لاحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل، لا نحتاج إلى هذا أصلا. لماذا؟ لأنه ضعيف جدا، فلا نحتاج إلى هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، لأن ابن عباس كما قال العلامة المصنف معروف بالأخذ عن بني إسرائيل إلى غير ذلك مما قال، هذا كله لا نحتاجه لأن النص لم يثبت بل هو ضعيف جدا، وإذا كان لا يصح عنه بل إسناده إليه ضعيف جدا فلا داعي لتفسيره أو تأويله. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد من ابن عباس وليس حجة على ما سواه. ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. لماذا يقول ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو بصير خبير بأن النص لا يثبت عن ابن عباس، وكذلك يتابعه فيما قال العلامة المصنف؟ لأن دعوى التضعيف تجد دائما من يعاند فيها ويعارض، فربما تجد من يقول بل هو صحيح عنه من المؤولة ويتكلف لذلك الطرق المختلفة ويتعسفها، كما كان يصنع الكوثري الهالك في كثير من الأمور من تدليسه وتلبيسه على أهل السنة ومن حطه على جماعة من الصالحين منهم من هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبث بالنصوص. فدعوى التضعيف أو القول بالتضعيف قولا واحدا قد يجد من يعارض فيه، وحينئذ فهو ينظر أيضا إلى المتن ويقول ومع هذا فمن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، لم يقل يمين الله بإطلاق، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق لأنه قال يمين الله في الأرض، لو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه. ولكن لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده. إذا قلنا إنه بمنزلة يمين الله عز وجل لن يكن في هذا أي محظور. قال رحمه الله، وهذا صريح، هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليست من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. وكلام شيخ الإسلام هذا على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما، أما عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال إنه لا يثبت، وقد مر أنه إذا كان من قول عبد الله بن عباس وكان له حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، فحينئذ يكون له حكم الرفع. ثم نزل به العلامة المصنف درجة فقال: ولكنه معروف بالرواية عن بني إسرائيل، إذن فلعله أخذه عن بعضهم فلا يكون لهذا الموقوف حكم الرفع. فهذا كله كما ترى يدلك على أن هذا النص على جميع التقديرات ليس فيه شيء من التأويل، وليس فيه فهم لا يستقيم إلا عند أهل التأويل والتعطيل. فخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه. وإذا قلنا إنه لم يثبت لكان أدق، لأنه لقائل أن يقول. إذا قلنا إنه لم يصح فلعله قد حسن، فنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فصار حديثا حسنا، وهو مما يؤخذ به في هذا. ولكن إن قلنا إنه لم يثبت فدل ذلك على أنه لا يقوم أصلا، فليس مما يلتفت إليه في هذا الباب ولا في غيره، حتى مما يتعلق بالأحكام باب العقائد. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله، فإنه من تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في الأرض، فقيدها بقوله في الأرض، ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. نحن بحاجة إلى تلخيص ذلك وحفظه. لماذا؟ لأنك ستجد كثيرا من أهل الضلال ومن أهل الباطل، وقد قامت لهم قائمة في هذا الوقت وصارت لهم شوكة، ستجد هؤلاء يأتون بأمثال هذه الشبهات، فإن لم يكن عليها جواب لديك فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الشرور، كما يقع من كثير ممن يعرض نفسه بغير موجب ويقبل على الحياة بلا مبرر. يقع منهم أن الواحد منهم يخرج مناظرا على مرأى ومسمع لعلماني جل، أو لمتفلسف هالك، أو لصاحب شبهات، فيتلعب به كتلعب الصبيان بالكرة، ولا يستطيع هذا الذي خرج لينصر الدين ويقيم الحجة لا يستطيع أن يرد عليه ببنت شك، فيكون فتنة. وقد قلت لك إن الإحصائيات تدل الآن على أنه بمصر ما يزيد على 1,700,000 من الملحدين، وأنهم قد علا صوتهم حتى إنهم لا يطالبون بحقوقهم في هذا الوطن على قانون المواصلة، فيطالبون بحرية الاعتقاد، من شاء أن يلحد فليلحد ولا تعقيب عليه ولا تسريب، ومن أراد أن يكفر وأن ينتقل إلى دين باطل فليفعل. هذا كله يحتاج من أهل السنة أن يكونوا واعين وأن يتأملوا في هذه المسالك. ومن أعظم من قام بذلك الواجب في هذا العصر العلامة الكبير والنحرير الخطير عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ممن قام بذلك في هذا العصر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فإنه كان مشغولا بذلك، وعامة كتبه إنما هي في تقرير هذه الأصول. وقد قلت لإخواننا الذين كانوا يحضرون معنا قراءة ومدارسة بعض كتبه، إن إدمان النظر في كتب العلامة السعدي يزيد في العصر، إدمان النظر في كتبه يزيد في العصر، حتى في العلاقات العامة، حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في العلاقات الأسرية، إدمان النظر في كتبه رحمه الله تعالى يزيد في العصر. فعلينا أن نحصل من ذلك زادا في هذه السفرة المهلكة في هذا الوقت الذي لا يعلم ما فيه من الفتن إلا الله، حتى ندافع عن ديننا، وقبل ذلك حتى نثبت على عقيدتنا، وحتى نحافظ على هويتنا التي أصلها لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق، يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصحيح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون كذبا عليه، أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه، كما ذكروه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، حيث ظن أن هذا وأمثاله يحتاج إلى تأويل، وهذا غلط منه. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، إذ قال: هو يمين الله في الأرض، فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق، فلا يكون اليد الحقيقية. وقوله: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن مصافحة الحجر وأن مصافحة ومقبلة ليس مصافحا لله ولا مقبلا ليمينه، لأن المشبه ليس هو المشبه به. وقد أتى بقوله فكأنما، وهي صريحة في التشبيه، وإذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين إلا أنه نفس اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا للكذب المبين. فهذا كلامه هو كلام نفيس جدا، خاصة ما تصدر هذا الرد على من قال بالتأويل في الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إنه ذكر العلل التي يقع فيها الاختلال عند النظر في النصوص. عليك أن تنظر في ذلك، أن تتأمله، وأن تخشى عنده مليا، حتى يؤتيك الله رب العالمين فيه فهما مستقيما، فتقيس حينئذ عليه نظائره، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: المثال الثاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا هو المثال الثاني الذي أورده أهل التعطيل على أهل السنة، أنهم أولوا ظاهر هذا الحديث، فقالوا إن ظاهر هذا الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا أيضا ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد غير مراد، وهذا الذي قالوه باطل وسيرد عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: المثال الثاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الجواب أن هذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال المصنف رحمه الله: كلمة إصبع مثلثة الهمزة والباء، ففيها تسع لغات، والعاشرة أسبوع كما قيل، وهمز أنملة ثلث، وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. أولا لأنها مثلثة الهمزة والباء، أولا فتح الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسر، فتقول أصبع وأصبع وأصبع، والهمزة مفتوحة. ثانيا ضم الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه أيضا، فنقول أصبع وأصبع وأصبع، كذلك بالفتح والضم والكسر مع ضم الأول. ثالثا كسر الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه، فنقول إصبع وإصبع وإصبع، فهذه تسعة. اللغة العاشرة أسبوع، نقول ما أطول أسبوع يعني إصبع، لذلك لا يغلط أحد في إصبع على أي صورة خرجت منه فهي صواب. وكذلك الأنملة، فكلمة أنملة فيها تسع لغات: أولا فتح الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول أنملة أنملة أنملة. ثانيا كسر الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول إنملة إنملة إنملة. ثالثا ضم الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول أنملة وأنملة وأنملة، ولا نقول أنمول كما قلنا أسبوع، فلا قياس في اللغة. والأثر في هاتين الكلمتين إصبع وأنملة، ولكن لا يقال هو الأفصح بل هو الأثر، الأثر شيوعا ولكن لا يقال هو الأفصح، فمن أتى بها على أي صورة كان من اللغات التسع فلا تثريب عليه. الجواب عن هذا الحديث أنه صحيح، رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. قوله كلها، إذا جاء مثل هذا التقييد جاز أن تجعل كل توكيدا لما سبق، وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبرا، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد وهو منصوب في إن، ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرا لإن. فنقول في هذا الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين، إذا جعلت كلها توكيدا وبين إصبعين خبر إن، ويجوز إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين فتكون كلها مبتدأ وبين إصبعين خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث حديث صحيح، لكن هل معناه أن الله سبحانه قد قبض القلوب بين إصبعيه كما يقبض الإنسان القلم بين إصبعيه؟ الجواب لا. قال المصنف رحمه الله: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منه أن تكون مماسة له، حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا يمس الأرض، ولكنه مسخر بين السماء والأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهم. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين: الوجه الأول، هل لله أصابع؟ فأهل التعطيل يقولون لا، ليس لله أصابع، كما قالوا ليس له يد، وإنما المراد بالحديث هو قدرة الله عز وجل على صفة الخلق، وأنها كالشيء الذي بين إصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. الوجه الثاني قوله بين إصبعين من أصابع الرحمن، هل البينية تقتضي المماسة أو لا تقتضي؟ فهذان مبحثان. هم يقولون إن ظاهر البينية المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني آدم، لأن القلب في الجوف، وإذا كانت البينية تقتضي المماسة فيلزم أن تكون أصابع الرحمن جل وعلا في صدور الناس، فتكون صفة الله حالة في بني آدم. هكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث يقتضي التشبيه، وأن الأصابع مماسة للقلب، وهذا يقتضي الحلول. فإما أن تقولوا يا أهل السنة بالتشبيه وبالحلول، وإما أن تؤولوا، وإذا أولتم فهذا ما نريده ونحتج به عليه. كذا قال أهل التعطيل. قال أهل السنة: إن لله تعالى أصابع حقيقية، لكن ننفي عنها المماثلة ولا نلتزم بما ألزمتمونا به من التشبيه لأنه لا يلزمنا. وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للطير أصابع، فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ الجواب لا يلزم. لا يلزم من إثبات أصابع للرحمن عز وجل أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم أبدا، فنحن نلتزم بثبوت الأصابع ولا نلتزم بما ألزمتمونا به، عدوانا واعتداء بأن هذا يستلزم التمثيل. على أهل التعطيل والتحريف والتأويل من الله ما يستحقون. إنما ألجأ أهل السنة إلى كثير من الكلام لما دخلوا بهم في أمثال تلك المضارب، ويغني عن هذا كله أن الأصابع المثبتة مثبتة لمن؟ مثبتة لله، والله ليس كمثله شيء، وينتهي الأمر. فما هو الشأن في جميع ما هو ثابت لله عز وجل، ولكن أخذوا يتكلمون بأمثال هذا الكلام الباطل. يلزم أن تكون الأصابع في الأجواف، إذا قد قلتم بالحلول. وأيضا لا بد من المماسة والبينية، فقد شبهتم الله بخلقه، إلى غير ذلك من تلك الترهات. والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فأهل السنة يدافعون عن الحق ويضطرون إلى دفع أمثال هذا الكلام الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا بالنسبة للمماسة، الأول هل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه وأعرف الخلق به رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأصابع حقيقة أو لا نثبت؟ الجواب: نثبت لله ما أثبته له رسوله، مع نفي التشبيه والتمثيل، مع نفي التكييف والمماثلة. فهذا هو المبحث الأول. ثانيا بالنسبة للمماثلة، نحن لا نلتزم أيضا بما ألزمتمونا به من أنه لا بينية إلا بالمماثلة، بل نقول البينيات لا تستلزم المماثلة. والدليل على هذا قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل يلزم من هذه البينية المماثلة؟ الجواب: قطعا لا يلزم، فليس هناك مماثلة ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب، ولا بين السحاب وبين السماء. ومع ذلك يقول الله عز وجل: بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يكرر بين. لذلك قال بعض أهل اللغة إنها لا تكرر، يعني ليس هناك مماسة ولا مقاربة بين الأرض والسحاب، لا بين الأرض وبين السحاب، وكذلك ولا بين السحاب والسماء، لا ولا بين السحاب وبين السماء. فقالوا هذا هو الثابت وهو الأفصح، لو ثبت ما هنالك من فصيح فهذا هو الأفصح. وبالطبع هذا لا يجري إلا في الظاهر، وأما في المضمر فلا بأس من التكرير. مثال آخر: بدر بين مكة والمدينة، فهل بدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة؟ الجواب: أبدا، فبينهما مسافات. فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماسة، وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول، وأن هذا الحديث يدل على الحلول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها، الذي يقلبها هو الله، وإضافة التقليد إلى الله حقيقة وليس في هذا إشكال. والفائدة من هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن تقليب هذه القلوب يسير على الله عز وجل، فالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في راحته وما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بالرد على الشبهة التي أثارها أهل التأويل فيما يتعلق بهذا الحديث الثابت الصحيح. قال المصنف رحمه الله: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال أهل التعطيل: نفس الرحمن، هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تعالى نفسا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ هذا هو ظاهر الحديث، فهل تأخذون يا أهل السنة بهذا الظاهر وتثبتونه؟ قال أهل السنة: لا نثبت هذا، وليس هذا هو ظاهر الحديث كما زعمت. ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف الله به، لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله عز وجل منزه عن هذا، فهو أحد صمد. وذكر الصمد هنا لأن من معاني الصمد المصمت الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فقال بعد أن نفى النفس وأنه لا يمكن أن يوصف الله به لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله عز وجل منزه عن هذا، فهو أحد صمد. فيقولون هذا هو ظاهر الحديث، فإما أن تأخذوا به وإما أن تقولوا إنه غير مراد، وحينئذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيما تنكرونه عليه. قال المصنف رحمه الله: الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شريب، وهو ثقة. قال: قلت وكذا قال في التقريب عن شريب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. هذا الحديث من رواية شبيب بن نعيم أبي روح، وهو ثقة أخطأ من عده في الصحابة فليس بصحابي، وهو شاذ من حديث أبي هريرة. يعني هذا أخرجه أبو داود والنسائي، ومحل الشاهد ورد من حديث سلمة بن نفيل، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجاله ثقات. إذن هذا الحديث على ظاهره النفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كفرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس، وهو للفيروز أبادي مع شرحه للزبيدي، وكذا قالوا في مقاييس اللغة لابن فارس. اسم المصدر اسم مساو للمصدر في الدلالة على المعنى المجرد دون تقييد بزمان، ولكن يخالف المصدر بنقص بعض حروفه لفظا وتقديرا دون تعويض، مثل نفس ينفس المصدر تنفيسا، واسم المصدر نفسا، مثل فرج يفرج المصدر تفريجا، واسم المصدر فرجا. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. رجعنا للغة، فهم يفهمون النفس على أنه النفس، أليس له معنى آخر؟ يقولون النفس هو النفس، يعني ألم يقل أهل اللغة شيئا آخر؟ يقولون النفس هو النفس، فالله المستعان. ولكن قال في مقاييس اللغة، يعني ابن فارس: النفس كل شيء يفرج به عن مفروض. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وقيل أراد بهم الأنصار، لأن الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين، والأنصار من الأد، وهم يمانيون، يمانيون في أصلهم من العرب العاربة. فهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، إن كان يريد أهل اليمن، وإن كان المراد الأنصار فالله عز وجل نفس بهم الكرب عن المؤمنين، وهم أيضا من الأد يمانيون. أما الذين قاتلوا أهل الردة كما قال شيخ الإسلام، فهؤلاء فتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. هذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن، يعني ما ورد في النص. الإيمان يمان، قال العلماء رحمهم الله، لأن الإيمان نبع من الحجاز، والحجاز من قبل اليمن، لأنه قال الشام واليمن، فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن، فالإيمان يمان، لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز. والحكمة يمانية، والحكمة هي تنزيل الأشياء منازلها، فأهل اليمن أهل حكمة، أهل حكمة وتأن في الأمور وتقدير لها وتنزيل لها في منازلها. قال أجد نفس ربكم من قبل اليمن، هذا هو الشيء الثالث، وهذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وأهل التعطيل. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ يدعي أهل التعطيل أن ظاهرة أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، وأن الله يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث، لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدا. ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرا ينزه الله عنه فقد ساء فهمه أو ساء قصده، وأما من حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله أبدا. قال المصنف رحمه الله: وقول ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شرير، يعني برجال الصحيح رجال صحيح البخاري أو مسلم حسب الاصطلاح. هنا أمر كان مما بدر به اللسان قولا أو بدر به القلم خطا، ولا تثريب على الشيخ أبدا، فهذا أمر لا يلتفت إليه. قال رحمه الله: وقول ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، فهذا سبق لسان منه أو سبق قلم، فصاحب مجمع الزوائد هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن سليمان ابن عمر ابن صالح الهيثمي المصري الشافعي الحافظ، ويعرف بالهيثمي، توفي سنة 780. وأما ابن حجر فهو شهاب الدين مفتي الحجاز أبو الفضل أحمد بن محمد بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن حجر الهيثمي بالتاء المثناة من فوق، نسبة إلى محلة أبي الهيثم من إقليم الغربية بمصر، وهو فقيه شافعي ولد سنة 99 وتوفي بمكة سنة 73. وأما الهيثمي فولد سنة 35، وصحب الزين العراقي في جميع حجاته وجميع رحلاته، ولم ينفرد عنه العراقي إلا بابن البابا والتقي الصوفي وابن شاهد الجيش، ولم ينفرد عنه الهيثمي إلا بصحيح مسلم على ابن عبد الهادي. فكان ماذا؟ لا شيء. ما الذي جرى؟ لم يجد شيء. هل يقال للشيخ شيء؟ يقال له: نعم، جزاك الله عنا خير ورحمك الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحا، لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه، ولكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق لهذا السند. لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا، ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال إذا قالوا رجاله رجال الصحيح. هناك ما يقال له الضعف النسبي، كما هو في هشيم عن الزهري، لأنه إنما سمع منه جملة أحاديث وكتبها ولم يتقن حفظها، ثم خرج في يوم عاصف وكان مجلس سماعه في ذلك اليوم، فلقيه بعض أصحابه فقال: أرنيها، فأثارتها الريح، فكان بعد ذلك إذا حدث عنه حدث عنه من حفظه، فضعفه فيه ضعف نسبي. وهما من جبال الحفظ وهما من رجال الصحيحين، فقد جاز القنطرة معا. ومع ذلك فهذا عن هذا فيه ضعف نسبي، وكثير من الذين يعملون بالتخريج في هذا العصر يذهب إلى الكتب أو يتعامل مع الحاسوب فيقول فلان من رجال الصحيح، فلان من رجال الصحيح، وهذا عن هذا في الإسناد، ثم يصحح الإسناد ويكون فيه ما فيه من هذه العلة التي مر ذكرها والتي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فننظر أولا هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنهم من رجال الصحيح، ثم ننظر ثانيا هل السند متصل، فلا بد من اتصال السند، بل ولا بد من جمع الطرق والمقارنة بينها والنظر في أقوال أهل العلم. وكما أننا لهم تبع في معرفة الرجال فلنكن لهم تبعا في معرفة العلم، لأن كثيرا من المتحلقين في هذا الزمان يقول لسنا لهم بتبع في معرفة العلم، فنقول من الذي نقل لك أقوال العلماء فيه؟ هم الذين نقلوا لك أقوال العلماء فيه، وعلى حسب أقوال العلماء في الرواه أنت تحكم عليه، فلماذا تكون لهم تبعا فيما نقلوا من أقوال العلماء في الرواه ثم لا تكون تبعا لهم فيما أخذوا به من بيان العلل الغامضة؟ قال وقول الهيثمي غير شبيب وهو ثقة. قال قلت وكذا قال في التقريب لابن حجر العسقلاني، قال شبيب بن نعيم أبو روح ثقة أخطأ من عده في الصحابة. وهذا الحديث يدريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوص، لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه. فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، ويقولون هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة. وأهل السنة يقولون ليس هذا هو ظاهر الحديث، والنفس فيه اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، وتنفيسا هو المصدر، واسم المصدر نفسا، وهذا يوجد كثيرا في الأفعال يكون لها مصدر واسم مصدر، مثل كلم يكلم والمصدر تكليما واسم المصدر كلام، سلم يسلم والمصدر تسليما واسم المصدر سلام، فرج يفرج والمصدر تفريدا واسم المصدر فرجا، نفس ينفس والمصدر تنفيسا واسم المصدر نفتا. إذن نفس بمعنى تنفيس لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، لكن يخالفه في الصيغة فقط، وإلا فالمعنى واحد، هكذا قال أهل اللغة. كما قال ابن الأثير في النهاية وابن فارس في مقاييس اللغة، فالنفس اسم وضع موضع المصدر الحقيقي تنفيسا وهو بمعنى أجد تنفيس أي تفريد ربكم من قبل اليمن. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى الذي هو تفريده عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان من اليمن، فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. وقال رحمه الله وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. إذن الحديث ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث معنى فاسد ليس هو معناه، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله. والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه وما مرت الإشارة إليه من أن المراد بالنفس التنفيس، والمعنى أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج الكربات عنهم ونصرهم يكون من قبل أهل اليمن، سواء في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا المهاجرين أو فيما بعد كالذين قاتلوا أهل الردة. وبهذا ترى أن قول أهل التعطيل قول باطل لا يقوم عليه دليل، بل الدليل على ضد ما قالوه. وأهل السنة لم يؤولوا ولم يعطلوا ولم يحرفوا، وإنما أجروا النص على ظاهره، وظاهره لا يفيد معنى يسوع. فنفس ربكم أي تنفيس ربكم، تفريجه عنكم، تفريجه ونصرته للمؤمنين في أهل اليمن، هذا هو المعنى. إذا قال أهل السنة بذلك وأخذوا النص على ظاهره، فأين التأويل؟ المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. قال أهل التعطيل إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر قوله ثم استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ قال أهل السنة لا نقول بهذا. قال أهل التعطيل إذن أولتم النص، وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل ولا تنكروه علينا لأنكم أولتم، فهذا تحكم وتناقض أن تقولوا هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز تأويله. وأهل السنة يقولون قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ذكر في القرآن في موضعين، وسترى أن أكثر هذه الردود إنما يرجع إلى اللغة، وأن الخطأ الذي وقع فيه من وقع من أهل التأويل والتحريف إنما كان من جهة اللغة. قال نحن نقول قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ذكر في القرآن في موضعين، الأول في سورة البقرة وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الثاني في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فظاهر هاتين الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، معلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا به، وكتاب الله كما قال شيخ الإسلام من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، ثم كلام عامة الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الآئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات، ودلت على استوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. والعلو كما هو معلوم صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها. الاستواء من صفات الفعل، وهي متعلقة أي هذه الصفة بالمشيئة، فالعلو علو مطلق، وأما الاستواء فعلو خاص لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى إلا بدليل، كما ورد الدليل بذلك. العلو ثبت بالنقل وثبت بالعقل وثبت بالفطرة، وأما الاستواء فلا يثبت إلا بالنقل فقط. فلولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش ما كان لأحد أن يثبت ذلك لله تبارك وتعالى. وأما صفة العلو فالعقل يدل عليه، وأما صفة العلو فالفطرة تدل عليه، أما صفة العلو فقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فكل هذه الأدلة تدل على العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. الجواب عما أورده أولئك أن لأهل السنة في تفسير هذه الآية قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، هو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. التضمين والتضمن مصدر تضمن الشيء أي التزمه، وأما في الاصطلاح فهو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر وحكمه، فهو إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وأخذه حكمه. ومن التضمين ما قيل في تفسير الشبه المعنوي الذي يقع بين الاسم والحرف ويسبب للاسم البناء، فقد فسر هذا الشبه على أنه يكون الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، فتضمن الظرف معنى في، وتضمن التمييز معنى من، وتضمن الشرط في مثل متى تقم أقم معنى إن. وكما قال الحجازيون أيضا في سبب بناء أمس بأنه متضمن معنى حرف التعريف، لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة، فكأنه ضمن أداة التعريف، لذلك لزم البناء لمشابهته للحرف. فهذا ما يتعلق بالتضمين، وسنحتاج هذا الكلام إن شاء الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: على هذا الرأي الذي نقله عن ابن جرير تكون إلى بمعنى على، هذا هو التضمين، فيكون معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ثم استوى على السماء، وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء لا يقال إلى على العرش، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال استوى على السماء، هذا علو مطلق، وقد بينت النصوص أن المراد به العرش. وابن جرير رحمه الله يقول على عليهن، فيجعل إلى بمعنى على، أي استوى على السماوات وعلى عليهن. قال الشيخ: وهذا فيه شيء من النظر، لما ذكرنا، لأن الاستواء خاص بالعرش، فهو علو خاص غير العلو المطلق، ولكن يمكن أن يجاب على هذا فيقال استوى على السماوات أي على عليهن وهو على العرش، وعلى على العرش على على السماوات لأن العرش فوق السماوات. قال: وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد ضعف هذا النص القرطبي في تفسيره وليس بضعيف، وقد نقله جمع كثير كما ذكره الواحدي. فذكر البغوي في التفسير قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. استوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع، ولكن كيف استوى؟ الجواب: هذا لا نعرفه، فالله أعلم به، وإنما نقول استوى على السماء استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، كما تقول في الاستواء على العرش. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت، واختاره جمع من المفسرين منهم السمين الحلبي والنسفي والخادم وصديق حسن خان وابن الجوزي. قال ابن كثير رحمه الله: أي قصد إلى السماء، استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. خالف منهج السلف في تفسير هذه الآية الرازي وأبو حيان ومحي الدين زاده في حاشيته على البيضاوي وغيرهم. حرف إلى له ثمانية معاني. الأول انتهاء الغاية، الثاني المعية، إذا ضممت شيئا إلى آخر مثل الذود إلى الذود إبل فتكون إلى بمعنى المعية، والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. المعنى الثالث لإلى التبيين لفاعلية مجرورها، أي كونه فاعلا في المعنى وإن كان ليس في الأعراب. الرابع من معاني إلى مرادفة اللام مثل والأمر إليه، وقيل هي أي إلى للانتهاء. الخامس من معانيها موافقة فيه. السادس من معاني إلى موافقة عند. السابع من معاني إلى موافقة من. الثامن من معانيها التوكيد وهي الزائدة. الشيخ المصنف العلامة رحمه الله له اختصار لمغني اللبيب وفيه هذه الأمور كلها بما يتعلق بالحروف والإعراب وما أشبه. قال رحمه الله تعالى على هذا القول، أي قصد إلى السماء، والاستواء ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وكذلك في قول البغوي أي عمد إلى خلق السماء. على هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. وقالوا رحمهم الله القصد التام لأن أصل كلمة الاستواء أي أصل هذه المادة تدل على الكمال، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله، فلذلك قالوا القصد التام يعني القصد الكامل. ما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ الجواب لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد صار استوى مضمنا معنى القصد، وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد تام كامل. وابن كثير رحمه الله رأى أن هذا الفعل لما عدي بإلى وجب أن نحوله إلى تضمين معنى القصد كما في سائر الأفعال التي تعد بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. هذا الذي يقوله كان معلوما عند المفسرين بطريقة هي أوسع ما يكون في أمثال هذه العلوم وأكثرها من علوم الآلة، وبذلك كانوا مفسرين. وأما اليوم فيتصدى للتفسير أقوام لا تدري من هؤلاء، يفسرون كلام الله تبارك وتعالى، وهم يتناولون كلام الله تبارك وتعالى فيما يزعمونه تفسيرا وهو تهريج، يتناولونه بالعامية النجسة فيؤدون المعاني الشريفة التي تضمنتها الآيات وأرشدت إليها بالعامية النجسة، وأكثرهم لا يحسن العامية. صحيح أكثرهم لا يحسن العامية، فهذا يترجم عن القرآن إلى عاميته التي تحتاج إلى ترجمة للعامية المقبولة عند العوام. قال رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفيها أقوال أخرى هي أنها زائدة وهي بمنزلة يشربها، اختاره ابن عطية. القول الثاني أن الباء للتعبية بمعنى الاتصاف، وضمن يشرب معنى يروى فعد بها، قاله الألوسي. والقول الثالث من هي التبعيضية والمعنى يشرب منها. هذه كلها أقوال في هذا الحرف. الفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. قال نقول إن إلى تأتي للغاية، وهذا هو معناها الأصلي. وأما ابن جرير ومن تبعه فيقولون إن إلى بمعنى على، فيجعلون التجوز في الحرف، وهذا مذهب الكوفيين كما هو معروف. معروف عند من؟ يقول كما هو معروف. والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون إن التجوز ليس في الحرف إلى بل في الفعل، فهو مضمن معنى يناسب الحرف إلى، والمعنى المناسب له هو القصد. وعليه فيكون معنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء. ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى، وهو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. فكلمة يشرب الحرف الذي يناسبها هو من، فتقول يشرب منها، لأن العين لا يمكن أن تكون إناء يشرب به، بل هي مورد يشرب منه. فقالوا التجوز هنا في الحرف، فالباء بمعنى من وكلمة يشرب على معناها الأصلي، وهذا هو مذهب الكوفيين. وأما البصريون فيقولون التجوز في الفعل والباء على معناها الأصلي وليست في معنى من، لكن كلمة يشرب مضمنة، وقد مر معنى التضمين، مضمنة معنى يروى، فيصير المعنى عينا يروى بها، لأنه لا ري إلا بعد الشرب. وإذا طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، كان في تفسيرها قولان. القول الأول أن نقول استوى بمعنى على، ونجعل إلى بمعنى على، لأنه الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع. وعلى هذا نقول ثم استوى إلى السماء، أي على عرشه الذي هو فوق السماء، وإن كان هذا المعنى فيه شيء من النظر، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ولو أننا قلنا استوى على السماء وأريد بها السماء الحقيقية، لكان استواء الله يكون على شيئين، على العرش وعلى السماء، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. وعلى كل حال فهم يرون أن إلى بمعنى على، هذا قول. القول الثاني أن نقول إن إلى للغاية على معناها الحقيقي، فما في قوله تعالى يشرب بها، فالباء على المعنى الحقيقي، لكن كلمة يشرب ضمنت معنى يروى، وكذلك استوى ضمن معنى القصد التام، لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام. هذا المعنى الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه. ولهذا نقول استوى إلى السماء، أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقها. وعلى المعنيين جميعا فإننا لم نخرج عن الظاهر، لأننا لو قلنا إن الظاهر هو ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء، لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنى باطلا لا يليق بالله. وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. وبهذا التقرير نكون قد دفعنا قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل السنة يؤولون النصوص، ثم شرع بعد ذلك في ذكر المثال الخامس والمثال السادس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له، وجمعنا وإياه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.